قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن مالك. مالك بن أنس إمام جار الهجرة الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة خرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن نافع. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن نبيه بن وهب. عن نبيه بن وهب هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن أبان بن عثمان. عن أبان بن عثمان بن عفان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. البخاري في المفرد ومسلم. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه عثمان. عن أبيه عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مثله. زاد ولا يخطب. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله وزيادة الخطبة أيضا وأن الإنسان لا يفعلها. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن سعيد وهو ابن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مطر. عن مطر وهو الوراق وهو صدوق كثير الخطأ. صدوق كثير الخطأ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ويعلى بن حكيم. ويعلى بن حكيم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن نافع عن نبيه عن أبان عن عثمان. عن نافع عن نبيه. عن نافع عن نبيه عن عثمان. نعم وقد مر ذكره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب بن شهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أخي ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن حلالان بسرف. وفيما يتعلق بالمسألة السابقة وهي قضية كل إنسان يحضر يعني مثل لو حضر وليمة عرس يعني ما في عقد ولكنه يعني في زواج وحضر يعني دعية للوليمة يعني يبدو والله أعلم مثل هذا ما هناك شيء يمنع منه أن يكون فيه زواج وإلا كان فيه يعني طعام ودعية إليه لا بأس بذلك فيما يبدو والله أعلم لأنه ما هناك شيء يدل على منعه لأن المنع يعني في قضية التزويج وقضية أن يكونه يصير شاهد يعني فيها احتمال وفيها اشكال فالابتعاد عنها او لا. نعم. لا بس هو كان محرم هو امير الموسم كونه هو امير الموسم وهو محرم ومعناه انه يعني كونه بيحضر العقد يمكن انه يعني يبي يعني يكون شاهد او يحضر امر منكر او يحضر امر منكر لا يجوز له ان يحضره يعني ما دام اللي بيزوج يعني محرم لكن كلامنا الآن في قضية ما فيها محرمين وكون هذا يحضر ليشهد يعني فيها إشكال وأما كون يحضر وليمة العرس يعني ما نعلم يعني شيء يمنع منها. ميمونة رضي الله عنها تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. ثم أورد أبو داود حديث ميمونة رضي الله عنها وأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهما حلالان هي وهو النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كل منهما حلال يعني في حال الزواج وكان ذلك بسرف فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تزوج ميمونة وهو حلال وكذلك هي حلال لم يكن منهما أحد محرم وهذا هو الذي جاء عن ميمونة وهو صاحبة القصة وجاء عن أبي رافع أيضا وهو السفير بينهما وجاء عن ابن عباس في الحديث الذي سيأتي أنه تزوجها وهو محرم وهو يعارض حديث ابن عباس يعني هذا حديث ميمونة وحديث أبي رافع الذي هو السفير بينهما بخلاف حديث ابن عباس حديث ابن عباس يقول هو محرم وحديث ميمونة يقول هو حلال فأهل العلم قالوا أن يعني أن هذه من المسائل التي لا ينفع يمكن فيها الجمع لأنها قصة واحدة وليس فيها تاريخ تقدم وتأخر حتى يكون متأخر نفسه المتقدم قالوا فينصار إلى الترجيح والترجيح يكون بكون صاحب القصة ومن له علاقة بالقصة أدرى من غيره، أدرى من غيره. ميمونة حدث عن نفسها وهو صاحبة الشام، وأبو رافع الشهير بينهما والواسطة بينهما وله علاقة في الموضوع، فيكون القول بأنه تزوجها وهو حلال هو الذي يعضده، هو الذي مرجح. أو في لا هذا أنه متفق مع حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني معناه أن قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح يدل على أن المحرم لا يحصل منه يعني شيء من ذلك، وكون أنه تزوجها وهو محرم يعني يخالف يعني ما جاء من قوله لا ينكح ولا ينكح. إذن ما جاء عن ميمونة وعن أبي رافع متفق مع ما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو أنه تزوجها وهو حلال ولم يكن محرما. وبعض الناس قال أنه يجمع بينها بأنه يعني بأوجه من وجوه الجمع، بأوجه من وجوه الجمع ذكروها وفيها تكلف، ولكن الأظهر هو أن هو القول بالترجيح، وأن قول ميمونة وأبي رافع هو المقدم، وهو أيضا متفق مع ما جاء عن أمير المؤمنين عثمان من ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم وعند أبي داود وعند غيره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، يعني من الأشياء التي قالوا أنه تزوجها وأجابوا عنها أنه محرم يعني في الحرم، وكان حلالا يعني عند العقد يعني كان حلالا، فيكون يعني عقد عليها في الحرم فقيل له محرم لأنه في الحرم، مثل ما يقال أتهم وأنجد وأحرم، يعني أحرم صار في الحرم، مثل قولهم أنجد وأتهم إذا كان في نجد وتهامة، إذا كان في نجد وتهامة. لكن المعروف أن المحرم هو المتلبس بالإحرام وليس المقصود الذي في الحرم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن حماد، عن حماد بن زيد، حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن حبيب بن الشهيد، عن حبيب بن الشهيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ميمون بن مهران، عن ميمون بن مهران وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن يزيد بن الأصم، عن يزيد بن الأصم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن ميمون، عن ميمونة أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، وحديثها عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ثم ورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والحديث صحيح ولكنه غيره مقدم عليه، لأنه لا يمكن الجمع ولا يمكن النسخ ولا في نسخ، فلم يبقى إلا الترجيح، والترجيح من جهتين، من جهة أن ميمونة صاحبة القصة وأبو رافع السفير بينهما يرويان أنهما حلالان، ومن جهة أنه مطابق لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد مشرهد ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي، عن حماد بن زيد، عن حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أيوب، عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عكرمة، عن عكرمة مولى ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن ابن عباس، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. ثم أورد هذا الأثر عن سعيد المسيب أن ابن عباس وهم في تزويج ميمونة وهو محرم، في تزوج ميمونة وهو محرم، وذلك أن الذي تقدم من حديث عثمان ومن حديث ميمونة وكذلك ما جاء من حديث أبي رافع الذين هم أعلم وهم أخص وأدرى قولهم مقدم على قوله، وهذا قيل هذا من الأوهام،

أقول تبتل يعني مطلقة لأنها يعني مثل تلك بالإفساد، وإنما الذي يكون فيه إفساد وفيه إفساد ما يكون مفسدا هو الذي يقتل. ولهذا نفس الكلب هذا المشهور المعروف عند الناس والذي يأتي ذكره كثيرا في الأحاديث، والذي يكون يعني يباح اتخاذه في بعض الأمور يعني كالزرع والماشية والصيد، يعني هذا النوع يعني منه ما يكون عقر ومنه ما لا يكون عقر، فالعقور منه هو الذي يقتل، والذي ليس كذلك يترك كالكلاب الوديعة التي يعني ما تؤذي الناس. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر الحية بدل اللي في الحديث السابق بدل الغراب. نعم. والإسناد قال حدثنا علي بن بحر. علي بن بحر هو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي. عن حاتم بن إسماعيل. هو صديق يهم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عجلان. وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن القعقاع بن حكيم وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي صالح. ذكوان السمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفويثقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لما سئل عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويثقة والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي. بعض هذه الأشياء التي جاءت في الحديث مرة ذكرها كالحية والعقرب والحدأة والكلب العقور وإيش فويسقة الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتل غير هذا والكلب العقور والحدأة هذه الخمس كلها جاءت إلا أن السبع العادي يعني هذا يعني طبعا يشمل السبع المعتدية كلها وهو قريبا تكرارا مع الكلب العقور إلا إذا كان يراد بالكلب العقور هو النوع الخاص من الكلاب وأما السباع التي يعني معروفة بالافتراس ومعروفة بكذا كالذئاب وغير ذلك فإنها تقتل بمجرد ما يراها الإنسان لا يتركها حتى تعتدي عليه لأن من شأنها الاعتداء ومن شأنها الافتراس بطبعها، فهي من جنس هذه الأشياء التي يعني في الضرر. والحديث يعني فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، ولكن أكثر ما فيه أو كثير ما جاء فيه صح في الجاء في الحديث الصحيحة. وأما ذكر قوله يرمي الغراب ولا يقتله فهذا جاء في هذا الحديث وهو منكر، لأنه من رواية الضعيف مخالفا الثقات، هو منكر قوله يرمي الغراب ولا يقتله، كان مقصود ذلك أنه يعني يزعجه وينفره، يعني كأنه يرميه يعني ولعل ذلك يمكن يعني لو صح الحديث أن يحمل على الغراب الذي ليس أبقى الذي يعني لا يحصل منه أذى، ولكنه يمكن أن يحصل شيء في يعني في كونه يأكل الحب وما إلى ذلك من الأشياء. فالرمي يعني فيه يعني إزعاج, يعني كونه يعني يطلق شيء يعني يخليه يشرد من دون أن يتعمد قتله, لكن اللفظ هذا مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة, وإنما جاء من هذه الطريقة التي فيها من هو ضعيف وهو يزيد بن أبي زياد. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل عن هشيم, هشيم النشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن يزيد بن أبي زياد, يزيد بن أبي زياد ضعيف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن, البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن, عن عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي, عن عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب, صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن أبي سعيد الخدري, عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب لحم الصيد للمحرم. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه, وكان الحارث رضي الله عنه خليفة عثمان على الطائف, فصنع لعثمان رضي الله عنه طعاما فيه من الحجل والعقيب ولحم الوحش, قال: فبعث إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له, فجاءه وهو ينفذ الخبط عن يده, فقالوا له كل, فقال: أطعموه قوما حلالا فإنا حرم. فقال علي رضي الله عنه: أنشد الله من كان هاهنا من أشجع, أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا نعم. فأبى أن يأكله؟ قالوا نعم. ثم أورد أبو داود باب صيد المحرم. المحرم لا يصيد ولا يأكل ما صيد من أجله, لا يصيد بنفسه ولا يساعد على الصيد ولا يعين عليه ولا يأكل ما صيد له. هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث, دل عليه القرآن ودلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفت الأحاديث فيما يتعلق الذي يصيده الحلال, الذي يصيده الحلال هل يأكله المحرم أو لا يأكله. فقد جاء في بعض الأحاديث كما في حديث علي هذا, وكما في حديث صعب بن جثامة الليثي الذي هو في الصحيحين ولم يذكره ولم يأتي عند أبي داود, أنه رد الذي أهدي إليه وقال: إنا لم نرده إلا أن حرم. ولكن جاء في حديث أبي قتادة اللي في الصحيحين وقد أورده أبو داود أن أبا قتادة رضي الله عنه كان مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا محرمين وهو غير محرم, وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا خرجوا حجاجا, وهذا الذي سبق أن أشرت أنه العمرة يطلق عليها حج وهي يعني بالمعنى العام ويقال لها الحج الأصغر التي هي العمرة. فخرجوهم مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمون والرسول صلى الله عليه وسلم محرم, وأبو قتادة لم يكن محرما, فرأى حمارا فطلب من بعض الناس أن يساعدوه بأن يرد يعني يعطوه الصوت أو يعطوه يعني السهم, فلم يجيبوه بشيء لأنهم محرمون, وكانوا يعلمون أن المحرم يعني لا يعين, لا يقتل ولا يعين على قتل, لا يصيد ولا يعين على الصيد. فنزل هو وأخذ وشد عليه حتى عقره, يعني معناه أنه عقره يعني أطلق عليه شيء حتى أثبته, وأكلوا منه وبعضهم لم يأكلوا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم, قال: فطعمة أطعمكم الله إياها. الحديث الأخرى أن الحلال إذا صاد شيئا وأعطاه للمحرم, إن كان صاده للمحرم ومن أجل المحرم فلا يأكله المحرم, وإن كان لم يصبه من أجله ولكنه أعطاه فهذا هو الذي يجوز ويحمل عليه ما جاء في حديث أبي قتادة. وعلى هذا يوفق بين ما جاء من الأحاديث في هذا الباب بهذا التفصيل وبهذا التوفيق. نعم. كان الحارث خليفة عثمان رضي الله عنهما على الطائف, يعني أميرا على الطائف, كان أميرا على الطائف لعثمان رضي الله عنه, وصنع له طعاما يعني فيه حجل وفيه عقيب قيل لعقيب هي ذكر الحجل وقيل غير ذلك. المقصود أنها صيد, أنها من الصيد يعني ليست من الأشياء الأنسية, وإنما هي يعني صيد. فباع علي رضي الله عنه, ولما وكان علي يخبط لأباعر له, والخبط هو كونه يعني يضرب الشجرة ذات الورق حتى يسقط ورقها ويعلفه الإبل, يعني ورق يسقط وتبقى الأصول أو الأغصان يعني ينبت الورق ويعود مرة ثانية, فهذا هو الخبط. فجعل ينثر يديه من أثر الخبط الذي كان بمباشرته ذلك العمل. ولما جاء قال ماذا قال؟ فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له كل, فقال أطعموه قوما حلالا فإنا حرم. قال أطعموه قوما حلالا فإنا حرم, يعني أن الذي صاده الحلال إنما يأكله الحلال ولا يأكله المحرم ونحن محرمون. ثم بعد ذلك سأل يعني من يكون عنده علم من أشجع, يعني كانوا حاضرين, فقالوا يعني مثل ما قال رضي الله عنه وأرضاه. ومثله حديث صعب بن جثامة اللي في الصحيحين, أهدى إليه حمار وحشيا فرده إليه, فلما رأى في نفسه يعني شيء من التأثر قال إذن لم نرده إليك إلا أن حرم. قالوا فيحمل على ما صيد من أجل محرم يمنع منه, وما لم يصد من أجله له أن يأكل منه. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن كثير. عن سليمان كثير هو ثقة أخرج له لا بأس به, لا بأس به, معنى صدوق أخرج له أصحاب الكتب, أصحاب كتب الستة. عن حميد الطويل. عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث. عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث وهو ثقة أخرج له أبو داود. ثقة أخرج له أبو داود. عن أبيه. عن أبيه وهو عبد الله بن الحارث. وهو قيل له رؤيا وقيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. قيل له رؤيا وقيل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن علي. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو السبطين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. علي رضي الله عنه محرم. نعم. وكان يخبط. ما في شيء. هذا مثل لأنه كان في يعني في الحرم, في الحرم في الحل. أقول هذا يحمل على أنه في غير الحرم. أما الحرم ليس للإنسان يخبط أن يأتي الشجر وأن يأخذ منها شيئا. حلالا أو محرما. نعم الحلال والمحرم, يعني الحرام ليس لأحد أن يأخذ منه شيئا, لا هو محرم ولا هو حلال, وإنما الذي يعني الذي يعني يمكن للمحرم أن يفعله ولغير المحرم أن يفعله هو خارج الحرم. مثل عرفات, عرفات يعني هي من الحل ليست من الحرم, لكن ليس الإنسان يفسد الشجر الذي فيها, لأن الذي فيها نبته الناس واعتني به حتى يضلل الناس, فكونه يعني يأخذ منه شيء أو يقطع من شيء فيه إفساد على الناس, الشيء الذي عمل من أجل إضلالهم من أجل كونهم يستظلون به من الشمس. يعني كل إنسان يعني يقطع شيء يعني في الحلم ما على شيء أبدا. قال حدثنا أبو سلمة. وإنما خارج الحلم الصيد هو الذي لا يجوز المحرم, المحرم هو الذي يتميز بأن ما كان خارج الحرم يمنع منه المحرم, ما كان خارج الحرم, وما كان داخل الحرم يمنع منه المحرم وغير المحرم. وأما الشجر فما كان داخل الحرم ممنوع من المحرم وغير المحرم, وما كان خارج الحرم هو حلال للمحرم وغير المحرم. لا أبدا لا يأكله لا هو ولا غيره. نعم. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهدي إليه عضد صيد فلم يقبل وقال إنا حرم؟ قال نعم. وهذا يعني مثل ما تقدم في حديث علي, يعني أن الرسول ترك الأكل من الصيد وقال إنا حرم, ومثل حديث صعب بن جثامة الذي أشرت إليه, ويحمل ذلك على أنه صيد من أجله. نعم. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل عن حماد عن قيس موسى بن إسماعيل عن حماد, حماد عن قيس, عن قيس هو قيس ابن بن سعد المكي, قيس بن سعد المكي وهو خرج البخاري تعليق ثقة خرج البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه, ثقة خرج البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه, عن عطاء عن ابن عباس, عن عطاء ابن أبي رباح وهو ثقة خرج أصحاب كتب الستة, عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري عن عمرو عن المطرب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه. ثم ورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوا لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم, يعني لكم معشر المحرمين صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. المقصود بذلك المحرمون إذا صادوه بأنفسهم أو صادوه لغيرهم فإنه يكون حراما, وهذا فيه يعني التوفيق بين يعني بيان التوفيق بين ما جاء من الأدلة الدالة على المنع وعلى عدم المنع, وأن الحل فيما إذا لم يصد من أجلهم والمنع فيما إذا صيد من أجلهم. وإسناد الحديث وش هو إسناد الحديث؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب يعني الإسكندراني القاري عن عمرو عن المطلب عن جابر. المطلب عن جابر هذا فيه كلام لم يسمع منه يعني فالحديث ضعيف, ولكن معناه صحيح من جهة أن أن أن أن المنع يعني فيما إذا كان لم يصد كما جاء في حديث لم يصد من أجله كما جاء في حديث أبي قتادة, وأنه إذا يعني صد لأجلهم يمنع من كما جاء في حديث علي وحديث صعب بن جثامة وحديث ابن عباس. نعم. وحديث ابن عباس. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة مرة ذكره عن يعقوب يعني الإسكندراني يعقوب بن عبد الرحمن القاري القاري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه إلا ابن ماجه. عن عمر عن عمر بن دينار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. اللي وجدته يا شيخ عن عمرو بن أبي عمرو ميسرة. عمرو بن أبي عمرو يروي عن من هو؟ عن المطلب. وين وجدته؟ هكذا نقلت هذا التخريج من يوم كنا في سنة النسائي. حديث مر معنا في سنة النسائي وهكذا خرجنا. عمرو بن أبي عمرو. وش قيل فيه؟ ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب. عمرو بن أبي عمرو ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب الستة. عن المطلب. عن المطلب ابن عبد الله بن حنطب. المطلب بن عبد الله نعم نعم ابن حنطب وهو صدوق كثير التدليس والإرسال وخرج له البخاري في القراءة أصحاب السنن وقيل أنه لم يسمع من جابر رضي الله عنه يعني فيكون منقطعا وعلى هذا يكون من قبل المرسل. نعم. عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل صحابي بن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه. إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه, وهذا فيما إذا كان حصل من أصحابه الأخذ بأحد الخبرين, لكن إذا كان الأصحاب قد اختلفوا فإنه ينظر إلى أمور أخرى غير الأخذ, لأن إذا كان بعض الصحابة يعني أخذ بأكل صيد الصيد الذي صيد والذي صاده الحلال وبعضهم لم يأخذ به, يعني معنى هذا أنه يحتاج إلى شيء آخر غير هذا. ولكن إذا كان خبران أحدهما عليه جاء عن الصحابة الأخذ به والآخر ما جاء عن الصحابة الأخذ به, يعني معناه الذي أخذ به الصحابة يكون مقدما على غيره, الذي أخذ به الصحابة يكون مقدما على القول الآخر. لكن هنا التوفيق أو المعول عليه التوفيق بين الأدلة بأن ما صيد للمحرم لا يأكله وما صيد وما لم يصد له وأهدي إليه فله أن يأكل.

ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه. عن حماد وهو ابن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ميمون بن جابان وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود. عن أبي رافع وهو الصائغ نفيع وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي بر ذكره. قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث. مسدد مر ذكره. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حبيب المعلم وهو ثقة صدوق أخرج أصحاب الكتب. وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي المهزم وهو يزيد. يزيد وقيل عبد الرحمن بن سفيان وهو متروك أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة مر ذكره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب. كعب بن عجرة رضي الله عنه. كعب الأحبار. موسى بن إسماعيل عن حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب قال الجراد بن صيد البحر. عن كعب وهو كعب الأحبار وهو اللي مروا كلهم يعني الأسناد. موسى بن إسماعيل وحماد وميمون بن جابان وأبو رافع. نعم كل هؤلاء مروا. كعب الأحبار هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه ففي التفسير. أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه ففي التفسير. قال رحمه الله تعالى باب في الفدية. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرحمن الرحيم. يقول من يكون لابسا للبنطلون كيف يتزر به؟ يتزر به؟ أنتم ذكرتم أنه إنسان لو كان في الطيارة وما من إحرام فإنه يفسخ الثوب ويتزر به. لو كان هو الآن البنطلون ما يكفي للاتزار. أقول ما يفعل بالاتزار يعني تظهر من العورة، لأنه هو نفسه يعني هو ضيق وإذا عرضه على نفسه ما يعمل شيئا. نعم. هل يجوز استخدام الكحل لغير المحرم؟ كل إنسان يعني يستعمله لا بأس، كان يعني علاج أو يعني من أجل جلاء البصر لا بأس بذلك. وهل للمحرم أن يغتسل إذا دخل مكة وهو لا يحتاج إلى ذلك ولكن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والله الأمر في ذلك واسع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني 9 أيام وهو في الطريق، ومعلوم أن حصل يعني في ذلك الوقت أو من هذه المدة يعني شيء من العرق ومن الأوساخ ومن الأشياء التي يحتاج الناس إلى أن يزيلوها كانوا في ذلك الوقت. وأما الآن يغتسل 4 ساعات وقد وصل إلى مكة، فإن يغتسل لا بأس له أن يغتسل، وإن لم يغتسل فليس هناك يعني أمر يقتضيه من ناحية أنه يعني فيه أوساخ وأن الإنسان، لكن لو اغتسل لا شك أن هذا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تركه فليس عليه شيء. هل الأولى للمرأة أن تكرر الحج أم تحج الفريضة ثم تبقى في منزلها؟ والله المرأة كما هو معلوم يعني الحج مع كثرة الناس ومع شدة الزحام يعني لابد أن يلحقها شيء من الضرر، فنقول الله تعالى أعلم. الأمر في ذلك واسع، إن حجت وكررت الحج فلها ذلك، وإن لم تحج ولم تكرر الحج لها ذلك، والله تعالى أعلم. هذا في القضية النكاح في المحرم. لكن يقول لو أن المحرم دل على أهل بيت عندهم من تصلح للزواج. والله يعني الذي يبدو أنه ما يصلح أيضا، أقول ما يصلح، لأن كونه يشتغل يعني في الكلام في النساء والبحث عن النساء وذكر من يصلح ومن لا يصلح والجميلة وغير الجميلة، هذا ما يناسب. يقول إذا دعي شخص إلى وليمة عرس ولكن في العرس إسراف من حيث استئجار المكان أو هناك منكر عند النساء هل يحضر؟ إذا كان يعلم أن المنكر موجود فلا يذهب. ومسألة الإسراف هو في الحقيقة يعني الناس ابتلوا بهذا ويحضر ولكنه ينصح. ألا أقول ألا يعني يحصل شيء من ذلك في المستقبل. في المستقبل وأما الذي يعني وجد انتهى. نعم. يقول أيضا يوصي من ناحية أن الطعام الذي يكون زائد يعني يوصل إلى من يحتاج إليه ومن يستفيد منه، لأن بعض الناس ما يفعل ذلك، يعني يتساهل ويتهاون ويمكن قد يرمى به في أماكن ما يستفيد منه أحد من الناس الذين هم بحاجة إليه. يقول في الحج الماضي قمت بقتل وزغ وأنا محرم ظانا أنه من المأمور بقتلها في الحل والحرم، فما الحكم؟ أقول ليس عليه شيء، أقول لا بأس بذلك، لأن كل ما يؤذي، أقول كل ما يؤذي للإنسان يقتله في أي مكان. يقول المشهور عند الناس أن حمار الوحش هو الحمار المخطط، ولكن منهم من يقول بل هو حيوان له قرون وليس هو المخطط. الحمار الوحش هو ضد الحمار الإنسي الذي يكون في البر والناس يصيدونه، يعني ما هو حمار إنسي، مخطط غير مخطط هذه ما نعرف عنها شيء، ولكنه هو من صيد البر، ما هو من حمار حمر البيوت وحمر المزارع، وإنما هذا شيء في الفلات يعني يصاد كما يصاد الظباء والأرانب وغيرها. نعم. إذا كان الجامع بين هذه الأنواع الخمسة هي كونها مؤذية، فهل يقاس عليها غيرها؟ نعم يقاس عليها، كل ما هو مؤذن يقتل في الحل والحرم، لكن هذه أشدها. نعم. يقول هل يجوز دفع المال لشخص كي يصيد الكلب؟ يصيده؟ أي يبغى له كلب يعطي شخص أجرة حتى يصيد له كلب. والله هو أصل الكلب وقيمته يعني وبيعه وشرائه يعني جاء ما يدل على منعه، جاء ما يدل على منعه، وقضية الكون يعطى يعني شيء من أجل يسد الكلب يعني هذا مثل قضية بيع الكلب وشرائه، يعني لا ينبغي هذا ولا يصلح. قد يكون هو محتاجه للماشية ولا للزرع، بس يعني ما يتفق معه على أنه يسد له بكذا وكذا، حتى لو كان مالكه يعني مو مالكه يعني معناه أنه تحت يده ما يتخلص منه إلى شخص ثاني بقيمته لبيع، يعطيه مجان إذا كان استغنى عنه، إذا استغنى عنه يعطيه مجان ما يبيعه يقول الله خلاص أنا تعبت عليه وأنا أباخذ له قيمة، لا ليس له أن يأخذ قيمة، إنسان احتاج إليه يستعمله، ما احتاج إليه خلاص يعطيه من يحتاج إليه أو يرسله ولا يأخذ عليه ثمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث. ليش قتله إذا كان مهم؟ إذا كان مؤذي لا يقتل، مؤذي إذا كان مؤذي يقتل، لكن أنا نعم كيف؟ وكأنه عنده كلب يؤذي في ماشيته ولا مزرعته، وصيله واحد قال فكني من شره اقتل الكلب ونعطيك كلب. والله مثل هذا لا بأس به، أقول مثل هذا لا بأس به، ما فيه بيع كلب ولا هذا فيه قتل شيء مؤذي، الأجر على القتل قتل شيء مؤذي. نعم. يقول ما حكم قطع شجرة الغرقد؟ إيش؟ ما حكم قطع شجرة الغرقد التي يزرعها اليهود بكثرة؟ تقطع في الحل والحرم لكونها من شجر اليهود. والله ما أعلم شيء يدل على الأمر بقطعها. يقول هذا إذا طلق الرجل زوجته في حيضها هل طلاقه باطل كما العقد في الإحرام؟ في إيش؟ طلق الرجل زوجته في الحيض. والله جمهور العلماء على أنه يقع الطلاق، ولكن عليه أن يراجعها وتحسب طلقة كما جاء في حديث ابن عمر وقصة يعني تطليقه في حال الحيض. يقول ما حكم السجود على السجاد الذي عليه صورة الكعبة؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن السجاد يعني ينبغي أن يكون سالم من النقوش سواء كان الكعبة أو غير الكعبة، وينبغي أن يكون شيء ما فيه أي شيء من النقوش، شكله على هيئة واحدة حتى لا يشوش على المصلي، لا سيما والإنسان ينظر إلى موضع سجوده. رجل عقد القران على مسلمة لكنه لم يدخل بها بعد،